اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجا منك إلا إليك. نستغفرك اللهم العظيم من كل الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، اللهم ارحمنا برحماتك، اللهم تولنا بولايتك، اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير، اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم انصر عساكر الموحدين، اللهم انصر عبادك المجاهدين الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك يا رب العالمين، اللهم انصرهم من عندك نصرا عزيزا مؤزرا يا رب العالمين، اللهم انصرهم في كل مكان، اللهم انصر عبادك المستضعفين، اللهم انصر عبادك المستضعفين، إلهنا ومولانا نشكو إليك دماء للمسلمين سفكت، وأعراضا انتهكت، ومساجد دمرت، لأننا مسلمون يحتدون علينا، اللهم عليك بالصهاينة الملاعين، ومن عاونهم من الخائنين المنافقين، اللهم عليك بالكفرة والكافرين المعتدين الذين يتعدون على حرمات المسلمين، يا ربنا يا جبار يا منتقم، اللهم رمل نساءهم كما رملوا نساء المسلمين، ويتم أطفالهم كما يتموا أطفال المسلمين، يا ربنا نشكو إليك ضعفنا، نشكو إليك ضعف المسلمين وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس يا رب العالمين، إلهنا لا تؤاخذنا بما كسبت أيدينا، فنحن المقصرون المعترفون بتقصيرنا، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم ارحم شهداءنا وشهداء المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة، اللهم احفظ بلدنا، اللهم احفظ بلدنا وبلاد المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان يا رب العالمين، إلهنا ومولانا، إلهنا ومولانا، فك أسرانا وأسر المسلمين، اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم حرر المسجد الأقصى، وأرنا يوم عز للمسلمين، وأرنا يوم عز للمسلمين، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين، اللهم هيئنا لنصرك، اللهم هيئنا لنصرك، ردنا إلى ديننا ردا جميلا، ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اهد شباب المسلمين وبنات المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ شبابنا بحفظك واحفظ بناتنا بحفظك يا رب العالمين. اللهم ألزمنا كلمة التقوى، اللهم اجعلنا من الذين لا يخافون فيك لومة لائم يا رب العالمين. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين. إلهنا ومولانا اجمع كلمة المسلمين، اجمع كلمة المسلمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم دستورنا ومنهاجنا وربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم حفظنا حروفه وحفظنا حدوده يا رب العالمين. اجعلنا من الذين يطبقون القرآن قولا وفعلا يا رب العالمين. إلهنا ومولانا نسألك الجنة، نسألك لنا ولوالدينا الجنة. إلهنا ومولانا في هذه الليلة المباركة من ليالي رمضان، اللهم ارحمنا، اللهم ارحم من كان في هذا المسجد يا رب العالمين، وفي جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. إلهنا ومولانا جئناك نصلي، جئناك طائعين في هذا المسجد يا رب العالمين، وفي جميع مساجد الله يا الله يا رب العالمين. رجالا ونساء، شيبا وشبانا، أطفالا وشبابا يا رب العالمين. جئناك طائعين تائبين آيبين، نرجو رحمتك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. يا من تفرد بك المتفردون في الخلوات، وسبحت لك الحيتان في البحار الزاخرات، وسجدت لجلال قدسك الجبال الشامخات. سجد لك سواد الليل وضوء النهار، والقمر النوار، والفلك الدوار، والبحر الزخار. إلهنا ومولانا يا حبيب قلوب التائبين، يا قرة أعين المتهجدين، ما عصيناك استخفافا بك ولا بعظمتك، ولكن سولت لنا أنفسنا وأنت الغني عن عذابها. يا من رحمتك وسعت كل شيء، يا من رحمتك وسعت كل شيء. يا الله يا الله يا الله، نسألك العتق من النار، نسألك العتق من النار، فإننا لا نقوى على حرها ولا على زقومها ولا على زبانيتها. يا رب العالمين اجعل أعمالنا لك خالصة لك إرضاء لك يا ربنا.